ما له في الآخرة من خلاق. فسياق الآية يتعلق بالسحر، والضمير في قوله اشتراه يعود عليه، أي اشترى السحر، والضمير في قوله اشتراه يعود عليه أي اشترى السحر. ونفي الخلاق يراد به نفي الحظ والنصيب في الآخرة، ونفي الخلاق يراد به نفي الحظ والنصيب في الآخرة. فمن تعاطى السحر، فمن تعاطى السحر واستعمله فلا نصيب له من الفلاح في الآخرة، فمن تعاطى السحر واستعمله فلا نصيب له من الفلاح في الآخرة. ونفي الفلاح في الآخرة يدل على كفر من ذكر معه، ونفي الفلاح في الآخرة يدل على كفر من ذكر معه النفي. وأشار إلى هذا في نفي الحظ والنصيب الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير أن الآيات اللواتي فيهن نفي الخلاق تدل على كفر ما ذكر معه، أن الآيات اللواتي فيهن نفي الخلاق تدل على كفر ما ذكر معها، فإن الذي ينفى عنه الحظ والنصيب وهو الفلاح في الآخرة هو الكافر فقط. والدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت ذما لليهود. وذكر المصنف في تفسير هذه الآية أثرين، أحدهما أثر عمر أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده حسن. والآخر أثر جابر رضي الله عنه أنه قال الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، رواه ابن جرير أيضا وإسناده صحيح. والحي القبيلة. ودلالة الآية وفق هذين الأثرين، أما أثر عمر ففي قوله يؤمنون بالجبت فإنه فسر الجبت بالسحر، فأما أثر عمر في قوله بالجبت فإنه فسر الجبت بالسحر. وأما أثر جابر رضي الله عنه ففي قوله والطاغوت، وأما أثر جابر رضي الله عنه ففي قوله والطاغوت، فإن جابرا قال كهان كان ينزل عليهم الشيطان، والكاهن والساحر يشتركان في صلتهما بالشيطان، والساحر والكاهن يشتركان في صلتهما بالشيطان، فإنه يتنزل عليهما ويتصل بهما. وتقدم أن الطاغوت إذا ذكر مفردا في خطاب الشرع فالأصل أنه الشيطان. فالآية جاءت ذما لمن تعاطى السحر، تارة بإدراجه في المؤمنين بالجبت، وتارة في إدراجه بالمؤمنين بالطاغوت الذي هو الشيطان. فإدراجه في الجبت ظاهر على تفسير عمر أنه السحر، وتفسيره بالشيطان ظاهر في تفسير جابر رضي الله عنه في كون الكاهن الذي ذكره يشاركه الساحر في صلتهما بالشيطان. والآية كما تقدم وردت ذما لمن آمن بالجبت والطاغوت، وأعظم الخلق في هذا هم اليهود كما في آيات عدة من القرآن الكريم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في عد النبي صلى الله عليه وسلم السحر في السبع الموبقات، وهن الذنوب العظام المهلكات، وهن الذنوب العظام المهلكات. فالإباق هو الإهلاك، فالإباق هو الإهلاك، وهو دال على شدة تحريمهن، وهو دال على شدة تحريمهن. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه وهو الصواب. فالمحفوظ في الحديث أنه من كلام جندب رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ضربه بالسيف، فإن القتل بالسيف لا يكون إلا على ترك واجب معظم أو فعل محرم معظم، فإن القتل بالسيف لا يكون إلا على ترك واجب معظم أو فعل محرم معظم، والواقع هنا فعل محرم معظم وهو السحر. فترتيب القتل عليه إذا تعاطاه العبد يدل على شدة حرمته. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عمر وابنته حفصة وجندب رضي الله عنهم، أن الساحر يقتل. فأما أثر عمر فرواه أبو داود باللفظ المذكور، وأصله عند البخاري، فرواه أبو داود باللفظ المذكور وأصله عند البخاري. وأما أثر حفصة رضي الله عنها فرواه البيهقي في السنن الكبرى. وأما أثر جندب بن عبد الله رضي الله عنه فرواه البخاري في التاريخ الكبير، وهي صحيحة الأسانيد، ودلالتها على مقصود الترجمة ما تقدم ذكره من أن ترتيب القتل لا يكون في الشرع إلا على ترك واجب معظم أو فعل محرم معظم، وهو هنا مرتب على فعل محرم معظم وهو السحر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه فكيف بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. مقصود الترجمة ذكر أنواع معدودة في السحر، ذكر أنواع معدودة في السحر، يتناولها اسم السحر تارة بحقيقته الاصطلاحية التي تقدمت، يتناولها اسم السحر تارة بحقيقته الاصطلاحية التي تقدمت، وهي الاستعانة بالشياطين، وهي الاستعانة بالشياطين، ويتناولها اسم السحر تارة أخرى بالنظر إلى المعنى اللغوي فقط، ويتناولها اسم السحر تارة أخرى بالمعنى اللغوي فقط، وهو ما لطف وخفي سببه، وهو ما لطف وخفي سببه. فالمعدود في الباب لا يلحق جميعه بما مضى في الترجمة السابقة، فالمعدود في الباب لا يلحق جميعه بالمذكور في الترجمة السابقة، فمنه ما هو لاحق له ومنه ما هو خارج عنه كما ستعلمه فيما سيأتي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلي عن قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت. قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا موكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلال رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق. الحديث رواه أبو داود والنسائي. وعزاه المصنف إلى أحمد لما ذكره من سياقه وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن العيافة والطرق والطيرة، فذكر فيه 3 من أنواع السحر. فالأول العيافة وهي زجر الطير، زجر الطير أي بعثها وتحريكها، أي بعثها وتحريكها للاستدلال بحركاتها وجهات طيرانها على أمر مغيب، للاستدلال بحركاتها وجهات طيرانها على أمر مغيب. والثاني الطرق، وذكر في تفسيره قول عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي أنه قال الطرق الخط يخط بالأرض. وأصل الطرق هو الضرب بالحصى، وأصل الطرق هو الضرب بالحصى، ومنه الخط في الرمل، ومنه الخط في الرمل. فالعرب تارة تضرب بالحصى طارقة الأرض إذا كانت يابسة، وتارة تخط فيها إذا كانت رملا للاستدلال على المغيبات. فالطرق بالحصى والرمل يشتركان في كونهما يتعلقان بوجه الأرض، ويفترقان في أن الطرق يختص بالأرض اليابسة، وأما الرمل فيختص بالأرض السهلة من رمل الصحراء. وكلاهما يفعل للاستدلال على المغيبات، فكان منهم من يتعاطى هذه الصنعة ويعرف بنظام ما يحرك من الحصى أو يخط من الخطوط باتصاله مع الشياطين ما تدل عليه من المغيبات. والثالث الطيرة، وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وستأتي في ترجمة مفردة. وهذه الأنواع الثلاثة عدت من السحر لقوله في الحديث من الجبت. فقد تقدم عن عمر رضي الله عنه عند ابن جرير أنه فسر الجبت بقوله السحر، فعلى تفسير عمر فإن هؤلاء الثلاث من السحر. وأصل الجبت في كلام العرب ما لا خير فيه، وأصل الجبت في كلام العرب ما لا خير فيه، والسحر من أعظم الجبت، فإنه لا خير فيه البتة. وذكر المصنف رحمه الله ما رواه الإمام أحمد في تفسير الجبت عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري أنه قال: الجبت رنة الشيطان، ورنة الشيطان أولها راء، وما وقع في بعض الكتب إنه الشيطان تصحيف، والذين عكسوا فزعموا أن الصواب إنه الشيطان وأنها صحفت فصارت رنة الشيطان خطأ، فإن المعروف في هذا الحديث وغيره ذكر رنة الشيطان. وفسرت رنة الشيطان بأمرين: أحدهما الصوت مطلقا، الصوت مطلقا، والآخر الصيحة الحزينة، والآخر الصيحة الحزينة. وعلى كلا التفسيرين يصح تفسير الجبت بهما، فعلى تفسير الصوت مطلقا فإن السحر مما صوت به الشيطان، فعلى تفسير الصوت مطلقا فإن السحر مما صوت به الشيطان، أي نادى ودعا إليه في الناس، أي نادى ودعا به في الناس. وعلى تفسير الصيحة الحزينة فإن الشيطان لما أخرج من الجنة حزن، فكاد لبني آدم، ومن كيده السحر. وعلى الصيحة الحزينة فإن الشيطان لما أخرج من الجنة حزن، فكاد لبني آدم، ومن كيده السحر، بل هو من أعظم كيده. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه أيضا، وإسناده صحيح، ولفظه من اقتبس علما من النجوم، ولفظه من اقتبس علما من النجوم. والشعبة هي الخصلة، والشعبة هي الخصلة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر، في قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، فجعل طلب المغيبات بالاستدلال بالنجوم من السحر، فجعل طلب المغيبات بالاستدلال بالنجوم من السحر. وستأتي ترجمة مفردة عند المصنف تتعلق بالتنجيم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة. الحديث رواه النسائي بهذا التمام، وإسناده ضعيف، والمحفوظ فيه أنه مرسل عن الحسن البصري، والمحفوظ فيه أنه مرسل عن الحسن البصري. والجملة الأخيرة: ومن تعلق شيئا وكل إليه، تقدمت من حديث من أحسن، تقدمت من حديث عبد الله بن عكيم بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. فمن أنواع السحر سحر العقد، فمن أنواع السحر سحر العقد، وذلك بربط شيء من حبل أو خيط أو رداء مع النفث فيه والاستعانة بالشياطين حال النفث، وهو من شر السحر وقال الله وإياكم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظ، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل أنبئكم ما العظ، فالعظ من أسماء السحر في كلام العرب، فالعظ من أسماء السحر في كلام العرب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنبئكم ما السحر، ثم فسره صلى الله عليه وسلم بقوله هي النميمة القالة بين الناس، أي المقولة الكائدة بين الناس، أي المقولة الكائدة بين الناس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع السحر النميمة التي تكيد بين الناس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع السحر النميمة التي تكيد بين الناس، وهي معدودة منه باعتبار الأصل اللغوي له، وهي معدودة منه باعتبار الأصل اللغوي له، وهو ما خفي ولطف سببه، وهو ما خفي ولطف سببه. وكانت النميمة كذلك لأمرين، وكانت النميمة كذلك لأمرين، أحدهما باعتبار مبتدئها، باعتبار مبتدئها، فإنها تعقد سرا كما يعقد عقد السحر سرا، فإنها تعقد سرا كما يعقد السحر سرا، والآخر باعتبار منتهاها، فإن السحر يفرق بين الناس وكذلك النميمة تفرق بين الناس، فإن السحر يفرق بين الناس وكذلك النميمة تفرق بين الناس. ويتحرز جمهور الخلق من السحر الذي هو رقى ينفت فيها مع الاستعانة بالشياطين، ويتساهلون في النميمة الملحقة به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النميمة سحرا لسوء أثرها وعظيم شؤمها على الخلق، فإنها تفرق بينهم، والساعي فيها له حظ من نشر السحر بين الناس بما يجريه من الكيد وطلب الخصومات بين الخلق. وإذا كان عفيف النفس من الخلق يترفع عن هذه الأخلاق الرذيلة، فإن طالب العلم أولى أن يترفع أكثر وأكثر، فإن طالب العلم يجذب إلى نفسه ميراث النبوة، ولا يستكن في نفسك الميراث النبوي وأنت على هذه الأخلاق المرذولة، فالعلم وهذه الأخلاق بمنزلة الطيب والعفن، فإن الذي يتطيب ثم يجتر العفن إلى نفسه لا يبقى ذا رائحة طيبة، فإن تحرز من العفن وتوقاه حفظت له رائحته الطيبة، ومن تساهل في ذلك غلب عفنه طيبه فصار بعد الطيب عفنا، وأسوأ العفن عفن النفوس، فإن عفن الأبدان والأردان قد ينفى بالماء والصابون. وأما عفن النفوس فإنه يحتاج إلى مجاهدة ومجالدة حتى يخلص العبد منه. فالعبد إذا اجتر إلى نفسه هذه الأدواء والعلل يوشك ألا ينجو منها إلا بعد مجاهدة لنفسه ومجالدة لها على نزع هذه الأخلاق المرذولة منها. فالحقيق بالعبد الراجي ما عند الله سبحانه وتعالى أن يجتهد في تخليص نفسه من هذه العلل والغوائل التي وجدت طريقا مشرعا في نفوس كثير من المشتغلين بالعلم، ثم لبسها من لبسها بنصرة الحق والبيان وغير ذلك من الأسماء التي حقائقها شرعية وبواطنها على عكس ذلك، فهو في الظاهر له مراد وفي الباطن له مراد آخر. وكان أهل العلم رحمهم الله تعالى أوقى الناس من هذا الدنس، ولا يفتحون لأحد بابا يدخل منه إلى نفوسهم، فلم يكن الناس يتجرؤون عليهم لتحفظهم منها. ومن لطائف الأخبار أن شيخ شيوخنا محمد ابن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله جاء إليه رجل من المنتسبين للعلم فقال له إن الشيخ فلان يقول فيك كذا وكذا، فقطعه الشيخ، يعني ما ترك يكلم كمل كلامه، ما قال خل نسمع ونشوف شو يقول، لا، لأن ما يهمون الناس. فلما شرع يتكلم قطع كلامه ثم قال: أما وجد الشيطان نائبا له إلا أنت؟ وزجر، يعني يقول ما لقى إبليس ينوب عنه إلا أنت الذي تنتسب إلى طلب العلم، ثم زجره عن هذا لئلا يتساهل فيه ولئلا يتسلل إلى قلبه شيء مما يسمعه من هذا القائل. والدليل السابع أو الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان للسحر، رواه البخاري دون مسلم. فالحديث من أفراد البخاري وليس من المتفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في جعل النبي صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر، في جعل النبي صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر، ومحله البيان الملبس للحق بالباطل، ومحله البيان الملبس للحق بالباطل. فإن الحديث خرج مخرج الدم، والمراد به هذا المعنى، فإن الحديث خرج مخرج الدم والمراد به هذا المعنى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر. قوله رحمه الله: الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، مراده بعلم النجوم علم التنجيم التأثيري، مراده بعلم النجوم علم التنجيم التأثيري، دون ما يتعلق بالتسيير، دون ما يتعلق بالتسيير، كما سيأتي بيانه في ترجمة مفردة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن العقد مع النفس في أن العقد مع النفس من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قوله رحمه الله: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، فهي التي تخص بالذم وتجعل من السحر، فهي التي تخص بالذم وتجعل من السحر، لأنها تزيح الناس عن الحق إلى الباطل، لأنها تزيح الناس عن الحق إلى الباطل. وأما الفصاحة التي تهدي الناس للحق فهي من أعظم أبواب الخير، فإن الدين جاء بأبلغ وجوه البيان، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي وابن القيم في آخرين. فكمال بيان الشريعة أن يجري ذلك وفق أعلى أنواع الفصاحة، فمن أسعده الله بالبيان البليغ في نصرة الشريعة فهذا غاية ما يكون من القوة في جهاد الحجة والبيان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد، بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. فالمذكورون في الترجمة نوعان، أحدهما مصرح به وهم الكهان، والآخر غير مصرح به وهم المشار إليهم بقوله ونحوهم، وهم ثلاثة، وهم ثلاثة: العراف والمنجم والرمال. العراف والمنجم والرمال، وكل هؤلاء يشتركون في ادعاء علم الغيب، وكل هؤلاء يشتركون في ادعاء علم الغيب، مستعينين بالسحر، مستعينين بالسحر، ويفترقون في طرق ابتغائه، ويفترقون في طرق ابتغائه. فلما افترقت طرقهم اختلفت أسماؤهم، فلما افترقت طرقهم اختلفت أسماؤهم. فأما الكاهن فهو الذي يدعي علم الغيب مستعينا بمسترقي السمع من الشياطين، هو الذي يدعي علم الغيب مستعينا بمسترق السمع من الشياطين. وأما العراف فهو الذي يدعي علم الغيب مستدلا بأمور ظاهرة معروفة، والذي يدعي علم الغيب مستدلا بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة، على أمور غائبة مستورة. وأما المنجم فهو الذي يدعي علم الغيب مستدلا بالنظر في النجوم، هو الذي يدعي علم الغيب مستدلا بالنظر في النجوم. وأما الرمال فهو الذي يدعي علم الغيب مستدلا بالخط في الرمل، فهو الذي يدعي علم الغيب مستدلا بالخط في الرمل. وكل هؤلاء جاء في حقهم الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد كما ستعلمه من أدلة الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن بياض: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي على بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل والكائن، والكائن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: والعراف اسم للكائن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ذكر المصنف رحمه الله في تحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وليس عنده فصدقه، وليس عنده فصدقه، وهي عند أحمد وإسنادها صحيح، وهي عند أحمد وإسنادها صحيح. فاللفظ المذكور له، فاللفظ المذكور له، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لم يكتب له أجرها مع صحتها منه وسقوط الطلب عنه، أي لم يكتب لها أجرها مع صحتها منه وسقوط الطلب عنه، أي براءة الذمة. فهو إذا صلى تلك الصلوات في 40 يوما لا يكتب له أجر عليها، ويصح فعلها منه وتبرأ ذمته، فلا يطالب بشيء فيها، لكن يعمل دون أجر. وهذا في حق من أتى عرافا، فكيف بمن أتي إليه وهو العراف؟ وهذا الوعيد الشديد في من أتى عرافا، فكيف بالمأتي إليه وهو العراف؟ فهو أحق بشدة الوعيد. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه. الحديث رواه الأربعة وإسناده ضعيف، وله شواهد يتقوى بها، وله شواهد يتقوى بها، فيعد حسنا. ودلالته على المقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في حق الآتي للكاهن الذي صدقه فيما قال، وهذا في حق الآتي للكاهن الذي صدقه فيما قال. فالكاهن نفسه أحق بوعيد أشد، فالكاهن نفسه أحق بوعيد أشد. واختلف أهل العلم في الكفر المذكور في الحديث، هل هو الأكبر أم الأصغر، على قولين: أصحهما أنه الأصغر، أصحهما أنه الأصغر، للحديث المتقدم، للحديث المتقدم أنه لا تقبل منه صلاة 40 يوما، إذ لو كان كافرا كفرا أكبر لم تقبل منه صلاة أبدا، إذ لو كان كافرا كفرا أكبر لم تقبل منه صلاة أبدا، لكن لما قيدت 40 يوما علم أنه قد كفر كفرا أصغر. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبيض المصنف لراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا. الحديث رواه الأربعة والحاكم، واللفظ له، وإسناده صحيح. والمراد بعزوه للأربعة وهم أصحاب السنن أصله لا لفظه، والمراد بعزوه للأربعة أصله لا لفظه، فالحديث ليس عندهم بهذا اللفظ، فالحديث عندهم ليس بهذا اللفظ، لكن وجود أصله سوغ عزوه إليهم. وقد سبق المصنف إلى عزوه لهم الحافظ أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، فعزاه إلى الأربعة والحاكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا أيضا وعيد في الآتي، فالمأتي إليه وهو العراف أو الكاهن أحق بشدة الوعيد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن، وله حكم الرفع، لأن خبر الصحابي عن كون شيء كفرا أو شركا مرفوع اتفاقا، لأن خبر الصحابي عن كون شيء كفرا أو شركا مرفوع اتفاقا، ذكره ابن عبد البر في التمهيد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما سلف في حق الآتي للعراف والكاهن، فهما أحق بشدة الوعيد، فهما أحق بشدة الوعيد. طيب، الآن هذه الأحاديث الأربعة بخلاف ما سيأتي كلها الوعيد فيها لمن؟ للآتي، مع أن الشيخ قال باب ما جاء في الكهان. طيب لماذا الشرع ما جاء في شيء مباشر للكهان في هذه الأحاديث التي سبقت؟ أشد. لكن ليش ما جاء، ليش جاء النص هكذا؟ لماذا ورد النص؟ معلوم ردع الناس عن إتيان الكهان، لكن نفس هؤلاء الكهان والعرافين لماذا جاء فيهم هكذا؟ قضية إتيانهم هذا له نوع بس ضعيف التعلق هذا. يعني انت قربت من الاخ يقول لي ان الشرع يخاطب المسلمين وهؤلاء ليسوا من المسلمين. الكاهن كافر، نفس كلام الاخ. ايش معلوم ان هذا ظاهر انهم كفار، لكن ورد هذا مبالغة في إهانتهم كأنه لا يبالى بهم، مبالغة في إهانتهم والإزراء عليهم كأنهم لا يبالى بهم، فهم خارجون عن دائرة الإسلام، فهم خارجون عن دائرة الإسلام. والدليل الخامس حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له الحديث، رواه البزار وإسناده ضعيف، والأحاديث المتقدمة تقويه وتشهد له، والأحاديث المتقدمة تقويه وتشهد له في الجملة المتعلقة بإتيان الكاهن، في الجملة المتعلقة بإتيان الكاهن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ليس منا، أحدهما في قوله ليس منا، ثم عد من أولئك من ذكره بقوله أو تكهن أو تكهن له، ثم عد منهم من ذكره بقوله أو تكهن أو تكهن له، والأول هو الكاهن والثاني هو ملتمس الكهانة منه، والأول هو الكاهن والثاني هو ملتمس الكهانة منه. وقوله في الحديث ليس منا نفي للإيمان الواجب، وقوله في الحديث ليس منا نفي للإيمان الواجب عنهما. وما نفي عنه الإيمان الواجب فهو دال على حرمة ذلك الفعل، وما نفي معه الإيمان الواجب فهو دال على حرمة ذلك الفعل وأنه من كبائر الذنوب. والآخر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في حق الآتي للكاهن، في حق الآتي للكاهن، فالوعيد في حق الكاهن نفسه أشد، فالوعيد في حق الكاهن نفسه أشد. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث عمران المتقدم دون آخره، رواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف، ويقويه الحديث المتقدم فيكون حسنا، ويقويه الحديث المتقدم فيكون حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع قوله تكهن أو تكهن له، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع قوله تكهن أو تكهن له على ما تقدم بيانه. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح، رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في نفي الخلاق، ودلالته على مقصود الترجمة في نفي الخلاق على ما تقدم بيانه من أنه نفي الحظ والنصيب في الآخرة، من أنه نفي الحظ والنصيب في الآخرة، ومن نفي عنه الحظ والنصيب في الآخرة فهو من الكافرين. ومراد ابن عباس بمن يكتبون أبا جاد أي من يكتبون حروف التهجي، أي من يكتبون حروف التهجي، فإن المشهور عند العرب هو ترتيب أبجد هوز حطي إلى آخره، ويسمون هذا الترتيب أبا جاد، ويسمون هذا الترتيب أبا جاد، ويريدون به كتابة حروف التهجي. ومحله عند ابن عباس من كتبها مستدلا بها على علم الغيب بالنظر إلى النجوم، من كتبها مستدلا بها على علم الغيب بالنظر إلى النجوم، ويسمى هذا عند أربابه علم الحرف، ويسمى هذا عند أربابه علم الحرف، فإنهم يزعمون أن لكل حرف أسرارا تكشف وتعرف بالاتصال بالشياطين والاستدلال بالنظر بالنجوم على ما يوافق تلك المعاني في تلك الحال من حرف من الحروف. فهذا محل الذم الذي أراده ابن عباس رضي الله عنه، وهو نوع من أنواع النجوم وأنواع السحر، كما تقدم في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم.

عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر، كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر. ومراده بكانوا هم ومراده بقوله كانوا يعني أصحاب المسعود كما تقدم بيانه. والكراهة في عرف السلف إيش؟ التحريم، حكاه ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالأخذ والصحبة أبو الفرج ابن رجب. فكان أصحاب ابن مسعود يرون حرمة النشر، أي حل السحر بسحر مثله. ومن دقائق العلم الاستدلال على مذهب عالم بمذهب أصحابه، ومن دقائق العلم الاستدلال بمذهب عالم بمذهب أصحابه، فإنه قد يفتش في شيء يروى عنه من قوله أو فعله فلا يوجد، فيستدل بما عليه أصحابه. وهذه طريقة أبي عبد الله أحمد بن حنبل في مسائل ابن مسعود، فإنه يذكر شيئا كثيرا ينسب إلى ابن مسعود أخذه مما عليه أصحابه. فإن الأصل أن الأصحاب يكونون على مذهب شيخهم، وهذا ظاهر في الصحابة، وأكثر من صبر فعبر فيه هذا هما ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، فإنه يعرف قولهما بما كان عليه أصحابهما، فعرف أن ابن مسعود يكره هذا كله من مذهب أصحابه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكره هذا كله، أي النشر كما تقدم بيانه. فالكراهة للتحريم، فالنشرة محرمة. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب رحمه الله لما قال له قتادة: رجل به طب، أي سحر، أي سحر، فإن العرب تسمي السحر طبا، لأن ابتداء السحر فيهم كان الإرادة التطبيب، فإن العرب تسمي السحر طبا لأن ابتداء السحر فيهم كان لإرادة التطبيب، أي طلب الشفاء من العلل والأمراض. قال: أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها. أي يحل عنه أو ينشر، أي أتفك عقد سحره، أي أتفك عقد سحره. ويرقى لكشف علته، فقال: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح، أي بدفع الداء عنه، إنما يريدون به الإصلاح، أي بدفع الداء عنه. فأما ما ينفع يعني من الرقى، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، فالذي نهي عنه من الرقى هو الرقى الشركية، فالذي نهي عنه من الرقى هو الرقى الشركية. ومن جملة الرقى الشركية حل السحر بسحر مثله، ومن جملة الرقى الشركية حل السحر بسحر مثله. فكلام ابن المسيب في المنع من حل السحر بسحر مثله وإباحة حله بالقرآن ونحوه، فكلام ابن المسيب في تحريم حل السحر بمثله وإباحة حله بالقرآن ونحوه. وهذا الأثر عند البخاري معلقا، ووصله أبو بكر الأثرم في السنن بإسناد صحيح. وهذا الأثر عند البخاري معلقا، ووصله ابن الأثرم أبو بكر بن الأثرم في سننه بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة فيما ذكره من منع حل السحر بمثله، ودلالته على مقصود الترجمة فيما ذكره من منع حل السحر بسحر مثله. والدليل الرابع حديث الحسن البصري أنه قال لا يحل السحر إلا سحر. حديث الحسن البصري مقطوعا من كلامه أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. ولم يعزه المصنف ولم أجده عند أحد موصولا بهذا اللفظ. وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحكم بن عطية أنه قال سئل الحسن عن النشر فقال سحر. وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن الحكم بن عطية أن الحسن البصري سئل عن النشر فقال سحر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سحر من أن حل النشرة لا يكون إلا بسحر مثل ذلك، فالنشرة يستعمل فيها السحر لحل السحر. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في بيان النشرة وأنواعها، وذلك باعتبار المعنى العام لها، أما باعتبار المعنى الخاص فهي تختص بالسحر، وأما العام فهي اسم لكل ما يقع به حل المرض وتفريقه عن المريض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عن والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في التطير. مقصود الترجمة بيان حكم التطير وهو تفعل من الطيرة والطيرة هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام والمراد بالإقدام المضي في الشيء والمراد بالإحجام الامتناع عنه فالطيرة يطلب منها مضي العبد في شيء أو تركه له وقولنا فعل ما يحمل أي حقيقة أو حكما فالفعل في الطيرة نوعان أحدهما فعل حقيقي لما يحمل على الإقدام أو الإحجام والآخر فعل حكمي لما يحمل على الإقدام أو الإحجام. والفرق بينهما أن العبد يكون في الأول فاعلا حقيقة وأما في الثاني فيكون الفعل من غيره وهو منفعل أي تابع للفعل المذكور. فمثلا إذا أخذ إنسان طيرا فأمسكه ثم أرسله في الهواء لينظر إن أخذ يمنة أنه يمضي في سفره، وإن أخذ يسرة فإنه ينقطع عن سفره، فأطلق الطير في الهواء فارتد الطير في جهة اليسار فامتنع عن سفره. فالفعل هنا حقيقي أم حكمي؟ حقيقي أنه فعل العبد وأخذ بما

أنه لا تأثير لها في قدر الله. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة نفيا للطيرة وإبطالا لها، نفيا للطيرة وإبطالا لها من أنها لا تؤثر شيئا. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة في كونه نفيا للطيرة مبطلا لها، في كونه نفيا للطيرة مبطلا لها. ما هي مراتب النفي عند الفقهاء والأصوليين؟ إذا وجدت نفي ماذا يفيد هذا النفي؟ نعم، إيش؟ تحريم بلاد، تحريم زيادة. أو عكس، تذكر طيب بيت يجمعها، تحفظ البيت، هاي تركي تحفظه، هاي. من القائل؟ سنت. النفي عند الفقهاء والأصوليين له ثلاث مراتب. إذا جاءتك الآية أو الحديث تبحث أي مرتبة تدل عليه. الأول نفي الوجود، والثاني نفي الصحة، والثالث نفي الكمال. الأول نفي الوجود، والثاني نفي الصحة، والثالث نفي الكمال. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، ثم الكمال فرعين الرتبة. فالمذكور في هذا الحديث لا طيرة هو نفي وجود، يعني لا توجد حقيقة للطيرة، والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، إلا أنه مرسل، فعروة تابعي وهو راوي الحديث، لا عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه، فالحديث ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما، فمن كمل دينه لم تؤثر فيه الطيرة، ولم يتعلق بها. وقوله في الحديث أحسنها الفأل لا يراد به أن الفأل من الطيرة، فمقصوده مطلق المؤثرات، فحسنها الفأل. والفرق بين الطيرة والفأل، أن الطيرة يكون فيها تحريك، وأما الفأل ففيه تقوية، فالطيرة باعثة الفعل، فالطيرة باعثة الفعل، والفعل مقوٍ غير باعث، والفعل مؤثر مقوٍ غير فاعل، غير يعني غير مؤثر في ابتداء الفعل، فهما يشتركان في وجود التأثير، يشتركان في وجود التأثير، لكن الطيرة تحمل على الفعل على الإقدام أو الإحجام، وأما الفعل لا تحمل على الإقدام والإحجام، وإنما تقوي، وإنما تقوي. يعني مثل إنسان، لو أن إنسانا يعني رأى في الجو سحاب وسيسافر وتردد، بعد ذلك عزم على أنه لا يسافر، وكان قد حرك السيارة، يعني شغل السيارة كما يقال، فخرج ليطفئ محركها، فبينما هو متوجه إليها ليطفئ محركها، وإذا به يسمع قائلا يقول لصاحبه: خلك في بيتك أحسن لك، خلك في بيتك أحسن لك. فتفاءل بكلامه، يعني تيمن بكلامه، طلب اليمن والخير والبركة بهذا الكلام الذي وفقه الله لسماعه لما عزم على عدم السفر. فالذي حمل على عدم السفر هذا الكلام أم كان من قبل قد عزم؟ كان قد عزم من قبل، لكن هذا الكلام قواه، قوى عزيمته على عدم الخروج. وأما الطيرة لا، هي بنفسها تحمل على الإقدام أو الإحجام. فالمراد بالحديث اشتراكهما في وجود التأثير، لكنهما يفترقان في حقيقة التأثير على ما تقدم بيانه. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وإسناده صحيح، وآخره ولكن الله، وآخره وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هو من كلام ابن مسعود لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وآخره وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، هو من كلام ابن مسعود لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمي المحدثون هذا إيش؟ عبد الله مدرج. من يحفظ بيت البيقونية؟ أنا في صحيح. أحسن. قال البيقوني: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. فهذه الجملة من كلام ابن مسعود لا من الكلام النبوي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك، والتكرار للتأكيد. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، فجعلها شركا، وفيه التصريح بحكمها، ويقوي معناه الحديث المتقدم، ويقوي معناه الحديث المتقدم. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، بيانا لحقيقة الطيرة، بيانا لحقيقة الطيرة أنها الحامل على الإقدام أو الإحجام، أنها الحامل على الإقدام أو الإحجام. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفعل من ذلك، أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، السابعة تفسير الفاء. شوف الشيخ قال أن الفأل ليس من ذلك، مع أن الحديث أحسنها الفأل، فهو فرق، قال الفأل شيء والطيرة شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل. قوله رحمه الله: الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر، أي مع عدم استقراره فيه، فهو خاطر يلوح في القلب ولا يستقر، لأن الله يدفعه بالتوكل عليه. فمن الواردات القلبية المعتادة ما يجري في النفس من التطير، والأمر كما قال ابن مسعود: وما منا إلا أن يحدث له شيء من هذا، لكن يدفعه بالتوكل، فإذا دفعه فإنه لا يضر وروده عليه. فالوارد القلبي يضر إذا استحكم في القلب، فإذا استقر في القلب أضر بصاحبه، وأما مجرد الورود فإن من حيل الشيطان إراده البلاء على القلوب من الشهوات تارة ومن الشبهات تارة أخرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. طيب وش الطيرة غير مذمومة؟ ها؟ ما الجواب؟ طيب الشيخ يقول تفسير الطيرة المذمومة. يعني ماذا يفيد؟ يفيد بيانا ولا يفيد تخصيصا. وقوله تفسير الطيرة المذمومة وصف كاشف يفيد تمييزا ولا يفيد تخصيصا، يفيد تمييزا ولا يفيد تخصيصا. فكل الطيرة مذمومة، فكل الطيرة مذمومة، كقوله تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق. فقوله بغير حق صفة كاشفة، فكل قتل الأنبياء بغير حق، لأنه يراد به التخصيص أن من قتل الأنبياء ما هو بحق ومنه ما هو بغير حق. ومثل هذا يسمى في العربية صفة كاشفة، أي مبينة للحال، فلا تفيد تخصيصا، لأن من المخصصات متصلة عند الأصوليين الصفة، وهي هنا لا يراد بها التخصيص، وإنما يراد بها التمييز. وهذا آخر هذا المجلس. وأنبه إلى أمور: أحدها بقي من هذا المجلس الاختبار، وهو اختبار إيش؟ تفسير الفاتحة وقصار المفصل، ليس معاني تفسير الفاتحة وقصار المفصل و القواعد الأربع. ومما ينبغي التنبيه إليه أن مستوى الاختبار يدل على تدني الاعتناء بالدرس، فالأوراق التي صفحها في الإجابات تدل على عدم استذكار للمعلومات، ومعد الإجابات الأخوات أحسن من معدل إجابات الإخوان. وأحرى بكم أن تشتغلوا، فوظيفة البلاغ معلقة بذمم الرجال أكثر من تعليقها بذمم النساء. فأرجو من كل واحد منكم أن يعلم أن جهاد الحجة والبيان مناط بذممكم، وأن هذا الوقت وقت جهاد، ولا ينبغي أن يغفل طالب العلم عن الأسباب التي تعينه على الدرس. فهذه الاختبارات المراد منها إعادة استذكاركم لما يلقى إليكم من العلم، ومن أعانكم فينبغي أن تجتهدوا في الاعتناء بما أعانكم عليه. والأمر الثاني سيكون غدا إن شاء الله تعالى في الجامع الكبير بعد صلاة المغرب محاضرة ندوة أشارك فيها، عنوانها: أثر العلم الشرعي في توعية الأمة وتحقيق مصالحها، وهي محاضرة من الأهمية بمكان لطلاب العلم. فأرجو أن تحرصوا على الاستفادة منها بجميع وجوه الاستفادة. والتنبيه الثالث، سنضيف يوما علميا في كتاب التوحيد، سيكون هو يوم السبت المقبل بعد العصر والمغرب والعشاء، لنختم الثلاثاء المقبل، ويكون الثلاثاء الأربعاء المقبل بإذن الله يكون هو آخر درس لكتاب التوحيد. واحتيج لزيادة بعض الأيام العلمية مع أنها خلاف طريقة البرنامج كما يعلمه من شارك معنا في السنوات الماضية، لأجل ما حصل من الخلل في تقديم ثلاثة أسابيع دراسية قبل الحج، مما أدى إلى ضياع هذه الأسابيع الثلاثة بدون دروس لصعوبة البدء منها ثم الانقطاع بالحج، فإن الشيء إذا قطع يكون العود إليه ثقيلا، فأخرت البداءة للبرنامج إلى ما بعد الحج ثم بدي به، ثم صار عندنا هذه الأوقات التي تحتاج إلى إضافة أيام. سيكون يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى هو آخر السبت إن شاء الله بعد العصر المغرب العشاء كتاب التوحيد، ثم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى نختم برنامج أصول العلم في هذه السنة، ونحدثكم عن خطة السنة القادمة بإذن الله عز وجل وأشياء أخرى تهمكم بإذن الله. الآن نوزع الاختبار، وبعد إذا انتهيت الاختبار إن شاء الله تمشون جميعا. نعم تبي على يا عاد هذا نشوف الإجراءات مع الوزارة لين تنتهي إن شاء الله. خذ يا عبد الله من أحد الأخوان ووزع اللي قدامنا. هذه زايدة عند الأخ زايدة. باقي أوراق تركيب معك؟ باقي أوراق؟ إيش كل أخ هذا؟ خلاص عندكم أنتم اختبروا. عبد العزيز وعندنا بعض الإخوان. هذا أعجب شيء في الاختبار، تخبر أول في القاعات في الجامعات في الجلسة في الأول هم يأخذون أول شيء. باقي أنت عبد الله؟ لا. ورقتين يا عبد العزيز لو سمحت. أحد يريد ورقة؟ هذا لا. عبد يوسف، يوسف ولا عبد الله؟ سيد وزعت ورقتين. بقي من تتمة القول شيئان، أحدهما ربما يكون هناك إن شاء الله تعالى برنامج جديد اسمه برنامج الحصن الأمين، لكن إجراءاته إلى حتى الآن ما اكتملت نوعا ما، لكن من المقرر أن يكون يوم 21 و22 و23 من شهر رجب يعني يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت، سيكون في محاضرات دروس كلمات توجيهية وحلقة تدريبية وورشة عمل، فأرجو أن تتابعوا باستمرار الصفحة التويتر التي يقوم عليها أحد الإخوان، لأن قد يعلم فيها التسجيل في بعض الأشياء، التسجيل محدود حتى تتمكنوا من التسجيل وأنتم أولى الناس به، أرجو أن تتابعوها. والأمر الآخر الذي ينتهي منكم يضع إجابته في أحد الأوراق الصناديق الموضوعة في آخر المسجد. وفق الله جميع حفظه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، صحبه أجمعين.